ايوه حصريا بشوشة على موقع dj.com. كتير عملنا حكايات وضربنا بنادق، بس احلامنا وهدفنا مش عايزة ثواني. عمرو ابو اسا بيقولك يا فيجو ابعتها له، وانا مش هخدعك، فيجو الدخلاوي اسمي، فيجو الدخلاوي. زمان عاوز 200 ازاز عشان اترجمه بلزاز، لو فايق في الجميع اطراف مش هبلع اي نظرة لي، وشوف جوه منه جون ينسيني اسمي والسن، بدل ما افكر مزاولي بمشي في ايدي 900. طب وضيقة الناس الودم، الحياة بخيت ومش تمام، يعني اي حد عايز اني مش هسمي في انتقام، من كتابي اشد بلادك هكتب اللي جاي على كلام، اصل في استعباط كتير والمهنة للجميع فتح علاج. طب حبي مين يا ستامون، حبيت في اللي بيخدعوني، عاملين حبايبي جفلون كلها بتحب الكشاكين، صاحبت نفسي كسبت نفسي، صاحبت صاحبي لقيته باسم، انا اللي عملت كده رسمي، دخلت لألفت حياتي، في منطقتنا في مليون بطل، في صفت الا بنو وحوش خطل، دي دايرة الابطال تقول حروف تلاقي الرصاص مطار، عمرو ابو اسيا واجهة البلد، ومحمد ابو عمران ده الدايرة تعديات تتفارق، يا دنيا انا في كده، انا اللي انزع للرصيف، سكتي 100,000 سيف، وربك مش كاتب لي جري، في الاول كله صري، في النهاية الظريف مكيف، رغم اني اسمي الرجال، اسمي نجوع مش عيش ومال، بص بص اخويا لا خطر، ده التوينز في الدكان دكر، جنب بعض احنا شباريك، وصاحبه فهد البطل، شفت خدري واخو نصار، لما يغضبوا بتبقى نار، احنا زي كده يمكن اكتر، اصحى فوق لنا غزال، بموت في امك يا لذيذه، خدوا ده حتتين كريز، فاين انا بالبرنسيسة، يا ميرجو وانا بالبيستاشيو، عليك ضحكة الجم، بشوشة يا قلبي، الوسط كله انت طالب، ده حب ليك عالي ريتشو، انا اللي جوه بره مش باين، القلب مات وعلى مبداي، خجل مرص من ابن ناس وديب، وشر تهمة وفداق، تحت النكد والفكلة بلاي، مسجون شارع بلبس كفرصاي، من صغر سني ليا كلمة غير عيال خابت وعالباي، جرالك يا زنجباري، الزنجباري راجل قالي، عند النسور شغال بيركبوا يركبونا، كفاية مرشد نرشاد، كفاية علينا كامرات، مش كامرات ولا دارات، فوق الصحاب مش بيزورونا، لو على الرجولة يتلغى، بعد المرشدين ما بلغ، المعاملة ميري ميري، أصل كده كده بوخيه، هبقى لسه نازل الجهة، قلقة عركة خش أنا فيها، أخبط وعور صوروني، مرشدين قالوا إني قضيهم، عندي سور المسجون يل، بنادي أنا ساجين ساجين، يفك كربكم أمين، وهو بكرة طيبه بره، يا قلم اكتب الجواب، وعرف اللي عني جاب، وحشنا أنا يا أبو الصحاب، من غيرك الحياة تمر، قالوا الدقيقة فيها ناس أزل، قلت لا ده عالم اتقسم، شوفوا اللي بره بعد كده، سيبوا الناس اللي اتنسيت، اللي فضقته لاجل جدعنا، كل عمره ده ضحس نفسنا، الحبسه مش بتغير فكره، بس عولتني من هنا، في صفت اللبن حوار، دولات يابا عيوني وحياتي، صفت اللبن وعوش كلام، يأمروا ما بياخدوش اوامر، عمرو ابو اسيا المطاطور، عمرو ابو اسيا ده له اصول، محمد ابو عمران دستور، محمد ابو عمران مغامر، اتنين خواتنا بيه بوشانس، السقر ده محمد علي الجس، وبلدوزر بلدنا محمد فتحي الكسر، ده زعيم نار، واللي ما يمشي كترة ولا نار، وما يصعبش واحد غدار، هو سندال بلدنا واحد بس، ده ابوه حجزار، عمل فلوس وضيع عيام، بس فخام على الفخامة، حسام عبد الظاهر زعامة، الجدعنة والنية الصافية، وعقل عبد الظاهر دولة، ده في الدكان ده يا مستوي، واللي يفنش أي جولة، حموس عبد الظاهر ده مافيا، حموس عبد الظاهر ده مافيا، الاحترام والجدعنة دي فيه، وفي الدكان ده كانوا مفترين، الريع في رجولة مش في حد، ده الريع خمسة عليه، دبابة المجال اسلام كابو، قبل النهاية بقول مساك ومان، وفي جودة الغلاوي بصمة الشرق تزاول اديك بالسنجل شمس النسيف نسيف كلامه كرسي قدرة لاحترامه ولد لما نضرب على موقع قلوبنا متنامه.